إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سمير عبد الكريم من ميت غمر بمحافظة الغرمية، يقول في هذه الرسالة: هل يجوز للإنسان أن يبيع إحدى كليتيه بمبلغ كبير وذلك لشدة حاجته إلى المال؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإنه لا يجوز لأي إنسان أن يبيع أي عضو من أعضائه، لأن أعضاء الإنسان ليست محلا للبيع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإنسان يبيع ما يملك، والإنسان لا يملك أعضاءه، إنما هي عارية من الله عز وجل أعطاها الإنسان ليتمتع بها ثم يسترد ذلك كله. وبناء على هذا فإننا نقول للأخ صاحب هذا السؤال: لا يا أخي، لا يجوز لك أن تبيع إحدى كليتيك أو كليتيك جميعا، فهذا غير جائز شرعا. وأنا لي عتاب عليه وعلى من حوله، كيف وصلت به الأمور إلى أن يبيع جزءا من بدنه، أو يضطر إلى ذلك، أو يسأل عنه. نحن ما زلنا نعيش في مجتمع بشري فيه الغني وفيه الفقير وفيه القادر وفيه غير القادر، فأين التكافل الاجتماعي؟ يا أخي اصبر اصبر، ولا تتصرف في أي عضو من أعضائك لأنك لا تملكها، وهي من نعم الله عز وجل، وهي نعم، كل نعمة منها لا تقدر بمال. فارجع يا أخي عن هذه الوساوس وتوكل على الله واعمل، واعلم أن الرزاق موجود وسوف يرزقك بما يكفيك دون اللجوء أو مجرد التفكير في مثل هذه الوساوس، لأنها والعياذ بالله من وساوس الشيطان. هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع سليمان خالد من كفر الشيخ، يسأل فيها عن الظهار وكيف عالجه الإسلام، وهل هو نوع من الطلاق؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فالظهار نوع من أنواع تحريم المرأة على زوجها، وذلك بتشبيهها بأمه أو بغيرها من محارمه كأخته وبنته ونحو ذلك، وذلك بأن يقول لها كما ورد في الأحاديث وفي الفقه: أنت علي، يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي مثل أمي ما هي محرمة علي، أو أختي أو ابنتي أو بنت أختي أو بنت بنتي أو نحو ذلك من المحارم المعروفين في القرآن الكريم. ولذلك سمي الظهار، لكن يجوز أن يكون بأي لفظ آخر غير الظهر. بطنك علي كبطن أمي، فرجك علي كفرج أمي، يدك علي كيد أمي، إلى غير ذلك من الأمور أو من الأعضاء، أعضاء المحارم يحرم بها زوجته عليه بهذه الطريقة. أما علاج الإسلام لهذا الموضوع فهو بتشريع الكفارة، لأن خولة بنت ثعلبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له افصل في أمري، فقد ظاهر مني زوجي وقال أنت علي كظهر أمي، وظلت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها في البداية ما أراك إلا قد حرمت عليه، ما أراك إلا قد حرمت عليه، وهي تجادله وتقول يا رسول الله إن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن أخذتهم عندي جاعوا، فماذا أفعل؟ شوف لي حل يا رسول الله. فظلت تجادله، ولذلك سميت السورة التي نزل فيها تشريع الظهار سميت سورة المجادلة بفتح الدال أو بكسرها، المجادلة أو المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم بدأت الآيات بعد ذلك والتقديم وهذه المقدمة إنه منكر وزور، وما أدراكم ما شهادة الزور وقول الزور، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، مما يدل ويؤكد حرمة الظهار وشناعة قوله وقول فاعله. ثم بيّنت الآيات بعد ذلك الحل، التعامل مع الظهار، ماذا يفعل الرجل الذي قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ويريد أن يعيدها إلى عصمته مرة أخرى. قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، عتق رقبة قبل المعاشرة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. طيب ما فيش رقاب الآن، قال الله تعالى فمن لم يجد، ما فيش رقاب، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. والتتابع هنا شرط أساسي في صيام 60 يوم متتابعة، إلا لعذر قاهر كمرض شديد أو نحو ذلك. طيب مش قادر على الصيام، قال الله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إذن هذا هو تشريع الظهار، وهذا هو كيفية الخروج منه، وإطعام 60 مسكين للعاجز عن صيام الشهرين من أوسط ما تطعمون أهليكم. نشوف الفرد بتكلف كام في أسرته ونطعم 60 مسكين بهذا القدر، أو بوجبة طعام كبرى يجتمع فيها 60 مسكين. ويجوز إعطاء المبلغ أو القيمة لأسرة فقيرة مجموع أهلها